الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح كتاب التوحيد ومع الآية الثالثة من الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول، وهو باب التوحيد. والآية قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية، بينا في اللقاء الماضي أن قوله تعالى قضى هنا بمعنى أمر وأوصى وفرض وألزم. ويرى الفخر الرازي رحمه الله تعالى أن القضاء هنا معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل تبديلا ولا نسخا ولا غير ذلك. وذكرنا أن قضاء الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. أما القضاء الشرعي فهو الذي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدم وقوعه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا كما في الآية التي معنا. ومنه أي القضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله جل وعلا وفيما لا يحبه، فهو أعم من القضاء الشرعي. مثال ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا كوني لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه ولا يحب أهله. فإذا قيل كيف يقضي الله عز وجل ما لا يحبه، فالجواب كما بينا في اللقاء الماضي أن المحبوب قسمان: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فقد يحب الله تبارك وتعالى شيئا وهو في ظاهره صعب ومكروه للإنسان لما يترتب على هذا المحبوب لغيره من حكم ومصالح قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. وذكرنا أمثلة لذلك، ومنه قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالحكمة هنا أن يتذكر الناس بما أصابهم من بأس وضر ونحو ذلك ما لله عز وجل عليهم من حقوق، فيرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ومنه قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهذه هي الحكمة والغاية من أخذ هؤلاء الناس بالبؤس والضر أحيانا لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيء قد يحب لذاته وقد يحب لمصلحة أخرى يتضمنها هذا الشيء وإن كان ظاهره مكروها. ومن هذا أيضا الحديث القدسي الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن رب العزة جل وعلا قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحديث. هنا سؤال: كيف يتردد الله تبارك وتعالى والتردد يكون لعدم العلم بالعواقب والله جل وعلا منزه عن ذلك؟ سؤال مرة ثانية الآن. الحديث فيه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي، إذا أثبت أن الله جل وعلا يتردد. طيب الأصل في التردد إن الإنسان بيتردد في هذا الشيء يفعله أو لا يفعله، ليه؟ لعدم علمه بعواقب هذا الشيء. إيه اللي يترتب عليه فيما يأتي؟ يعني واحد مثلا يريد أن يتزوج، متردد يتزوج أم لا. طب يتزوج فلانة أو علانة، ليه؟ خايف. هل الخير والصلاح في الزواج أم العكس؟ طيب هل الخير والصلاح في الارتباط بفلانة أم بغيره؟ فيحصل نوع من التردد. يسافر من هذا السبيل ولا لا يسافر أصلا؟ ليه؟ يخشى أن يكون السفر فيه مفسدة لا يعلمها، وهو أيضا يريد أن يحصل من وراء السفر نوع من المصلحة أو الخير الذي يطلبه، فبيحصل نوع من التردد. طيب هل الله تبارك وتعالى يتردد ترددا من هذا النوع أم من نوع آخر؟ وما هو؟ الحديث قلناه كتير وبنسمعه كتير جدا، يعني لو واحد قال لك لا هذا الحديث لا يصلح أن يذكر في حق الله عز وجل، لأن التردد بيكون لعدم العلم بالعواقب، والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف كان يكون إلى آخره، يعني علمه تعالى أحاط بكل شيء علم، فلما يتردد؟ ها؟ رحمة؟ إيه الرحمة في ذلك؟ التودد؟ هو فيه تردد يسوي تودد؟ ها؟ طيب هو في الحقيقة التردد لا يكون لعدم العلم بالعواقب فقط، وإنما قد يكون لعدم العلم بالعواقب تارة، وتارة يكون التردد لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. الفعلين اللي تردد بينهم، في واحد فيه مصلحة والتاني فيه مصلحة، وده فيه مفسدة ظاهرة والتاني فيه مفسدة، فأي الأمرين يرجح؟ لا لعدم العلم بالعواقب، ولكن لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه آخر، كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. يعني الإنسان، الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن بالله عليكم لو لم يشرع القتال ما الذي يترتب على ذلك؟ أن تستباح أرض المسلمين بكل سهولة، بل يضيع دين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. إذا هي دي المصلحة التي تراد من وراء مشروعية الجهاد، مع إن الجهاد جهد النفس والمال، يبقى في مصلحة من طرف ومفسدة من طرف آخر. طيب، الإنسان الذي يقدم على الجهاد هو عارف إن ممكن يكون فيه تلفه، بيقدم عليه لماذا؟ إثارا لمصلحة أكبر، وهي أجر الشهادة أو الظفر بالنصر، يعني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. قال: وفي الحديث الصحيح: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يحب ربه، وربه جل وعلا يحبه، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب جل وعلا يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه آخر. وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. الموت المؤمن بيكره، لا خوفا من الموت ولا جزعا من لقاء الله عز وجل، وإنما لأنه يقطعه عن التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ويحول بينه وبين لذة المناجاة التي اعتاد عليها وألفها. إذا هو من هذا الوجه بيكره الإيه؟ بيكره الموت. والله جل وعلا قدر أنه لا بد أن يموت، والله جل وعلا أيضا يحب أن يبقى عبده هذا ليعبد ربه جل وعلا ويتقرب إليه بالطاعات يبقى هنا الموت لابد منه، والأحب إلى الله تبارك وتعالى إنه يبقى، والأحب إلى العبد إنه يبقى ليستكثر من الخيرات، فهنا شيء مكروه وشيء محبوب. فلهذا كان التردد: أفعل هذا أم أفعل ذاك؟ ولكن في النهاية لابد أن يترجح أحد الأمرين، واللي يترجح هو الموت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله أجلا محدودا لا يتأخر عنه العبد ولا يتقدم. واضح معنى التردد في هذا الحديث. وهكذا أو على ذلك فقس: إن الشيء قد يكون محبوبا من وجه ومكروها من وجه آخر، ولا بد أن يرجح أحد الجانبين، يفعل أو لا يفعل. طيب، وسيلة الترجيح هي إيه؟ إحنا قلنا فيه مصلحة وفيه مفسدة، كيف نرجح؟ إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة. فإذا كانت المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها يبقى هنا نرجح جانب الإيه؟ جانب الترك. يبقى لو المصلحة في الفعل باعتبار إن هذا الشيء لو فعل هيترتب على فعل مصلحة أكبر من المفسدة الموجودة بنعمله. طيب فيه مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها يبقى إيه؟ نتركه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى اللي هو بلا شك يعني أم موسى عليه الصلاة والسلام خافت على ابنها من بطش فرعون فألهمت أن تقذف به في البحر. طيب في الآن ضرر اللي هو قتل فرعون له أو غرقوا بالماء، وفي حب للولد هي تتمنى وتأمل، بل ما فعلت ما فعلت إلا لترجح جانب الإيه؟ الحياة والبقاء لموسى عليه الصلاة والسلام. صحيح قد يكون حصل نوع من التردد، ولكن في الآخر رجحت ما ألهمها الله عز وجل إياه لعلمها أن في طاعة أمر الله تبارك وتعالى الحياة والنجاة. وزي ما قلت في المرة الماضية، أنت ابنك بيعمل خطأ يستاهل أو يستحق أن يعاقب عليه، لو هممت بعقابه تبقى متردد أعاقبه ولا أعديها المرات، ولو عاقبته بتعاقبه وأنت تتألم، ولكن بترجو من وراء هذه العقوبة إيه؟ مصلحة أكبر، وهي استقامته وتأديبه ونحو ذلك. طيب إذا قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء هو الشرعي ولا الكوني؟ ليه؟ لأنه كما قلنا في اللقاء الماضي إن فارق القضاء الشرعي من القضاء الكوني إن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، هو تكليف، والناس قد يستجيبون لهذا التكليف وقد يعرضون عنه، كما هو واقع الناس اليوم. واقع الناس، هل كل الناس عبدوا الله تبارك وتعالى وحده، أم منهم من أعرض عن عبادته بالكلية ومنهم من عبده وعبد معه غيره؟ طيب الواقع هنا بيشهد إن العبادة التي خلق الله عز وجل لها الخلق والتوحيد الذي أراده الله عز وجل من الكل، من الناس من قام به ومنهم من أعرض عنه، فكان هذا من باب القضاء الشرعي وليس الكوني، لأن الكوني لا بد من وقوعه، فالمرء يحمل عليه بخلاف الشرعي أي الذي شرعه الله جل وعلا لحبه إياه. وقد آثر الحق تبارك وتعالى الخطاب بربك وقضى ربك على لفظ الله مثلا، لأن الرب هو الذي خلقك ورباك ووالى عليك بنعمه، فهذا اللفظ أدعى للسمع والطاعة، حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان المنعم وصاحب الفضل. احنا اتكلمنا الان في القضاء معناه ولماذا جاء بلفظ الرب، لان لو تذكرون لما كنا بنتكلم في توحيد الربوبية قلنا ان الله تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، والكل يقر لله تبارك وتعالى بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب أنت أقررت بذلك، يعني عرفت أنه لولا أن الله جل وعلا رباك، بمعنى أنه خلقك وأمدك بما فيه بقاؤك، أقررت بذلك، يبقى يلزمك ألا تخرج عن إرادته. وما يحبه كالعبد من بني البشر مع سيده. ولذلك ضرب لهذا مثل في حديث الكلمات التي أمر الله جل وعلا بها يحيى بن زكريا أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته، يعني النتاج بتاعه، نعم، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله جل وعلا خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يبقى مثال العبد الذي يصرف شيئا من عبادته لغير الله جل وعلا كهذا العبد المملوك الذي اشتراه سيده بحر ماله وكلفه أن يعمل، وما يحصله من وراء عمله يدفعه إلى سيده، فإذا به يعمل ويحصل ثم يعطي غير سيده، هل هذا يقبل في عرف البشر؟ فإذا كان لا يقبل في عرف البشر ولا يصح كمعاملة بين عبد وسيده، فكيف يقبل في معاملة بين العبد وخالقه جل وعلا؟ ويلاحظ أن في الآية تغييرا في الأسلوب، وهو ما يعرف بالالتفات، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا، فالرب هنا بالإفراد وتعبدوا بالجمع، فلماذا؟ أو هل في هذا الأسلوب فوائد؟ خلونا نتعود على مسألة تدبر القرآن على الأقل، يعني إن لم نستفد شيئا إلا كيف نتعود على تدبر القرآن فليكفي. ها، وقضى ربك ألا تعبدوا، كان ممكن يقول وقضى ربكم، يعني السياق يمشي بإيه؟ إن الخطاب يكون للجميع، لا سيما وإن هذا المطلوب مطلوب من الجميع ولا مطلوب من فرد؟ مطلوب من الجميع، فلماذا قال وقضى ربك ولم يقل ربكم؟ ها؟ الخطاب يكون موجه لكل واحد بنفسه، كان ممكن يقول وقضى ربك ألا تعبد، طب ليش عبد الرحمن؟ طيب، وأول شيء معروف إن طالما فيه التفات يبقى فيه لفت نظر وفيه انتباه، ولا لا؟ يعني أنت لما تسمع الكلام ماشي على نسق واحد، زي الخطيب مثلا لما يكون كل خطبته بصوت ضعيف، في الغالب الناس بتعمل إيه؟ بيناموا أو بينصرفوا عنه. لكن لما يخفى الصوت في موطن ويرفعه في موطن آخر، بحيث يعني لا يكون نشازا ولكن بحسب العبارة التي يطرحها أو النصيحة التي يوجهها، فيرفع صوته فيحصل نوع من الالتفات والانتباه. كذلك مسألة الالتفات هنا، الأسلوب القرآني لما بيحصل فيه نوع من الالتفات، سواء كان من المفرد إلى الجمع أو من التذكير إلى التأنيث أو نحو ذلك، بيعمل نوع من لفت نظر المخاطب وتنبيهه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ المرتبة العليا في التربية والأدب، بيتكلم على الرب متعلقة بالتربية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الغاية في التربية والأدب، وهو زعيم هذه الأمة وقدوتها، فحق أن يقدم ذكره مع الإشارة إلى أمرين في غاية الأهمية. الأول أنه مكلف كسائر الأمة، بل ربما شدد عليه في التكليف بحسب رتبته ومنزلته. الأمر الثاني وهو الأهم أنه مربوب لا رب وعابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبدوا، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، فلا يجوز الخلط بين مقام الربوبية ومقام العبودية، لأن الله جل وعلا له المقام الذي يليق بجلاله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم له المقام الذي يليق به، لكن شتان بين المقامين، مقام الرب ومقام العبد. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من إطرائه، الإطراء الذي قد يجرهم إلى الإشراك به أو إشراكه مع الله جل وعلا في بعض حقوقه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وفيه أيضا أنه مهما بلغ العبد من درجات الكمال البشري فإنه لا بد أن يستقيم على عبادة الله ويستمر عليها حتى يلقى ربه جل وعلا، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى لا يتصور أن العبودية هذه أو أن العبادة هذه تسقط عن الإنسان في وقت من الأوقات. وفي قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه أسلوب قصر يفيد قصر العبادة وإثباتها لله جل وعلا وحده بحيث لا يشاركه فيها أحد. فلو قيل مثلا وقضى ربك أن تعبدوه، هل المعنى هيكون نفس المعنى اللي قاله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ اللي هو نعم، فلقائل أن يقول نعبده ونعبد غيره، لكن لما نقول ألا تعبدوا إلا إياه يبقى هنا العبادة خالصة لله جل وعلا. يبقى هنا قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بخلاف ما لو قيل وقضى ربك أن تعبدوه، إذ لقائل أن يقول ونعبد غيره، لأن باب العطف هنا مفتوح لم يغلق، كما لو قلت مثلا ضربت فلانا وفلانا هكذا باستخدام العطف، إنما لو قلت ما ضربت إلا فلانا وفلانا دل ذلك على أن سوى هذين لم يضربا. إذن جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول اقصروا العبادة عليه سبحانه وانفوها عن غيره. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي قضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما أمر بعبادته جل وعلا وحده لا شريك له. والوالدان يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قربا منك كان أولى بالإحسان، والإحسان بذل المعروف. وفي قوله وبالوالدين إحسانا بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على تأكد حق الوالدين، وأنه من أوجب الحقوق بعد حق الله عز وجل. فإن قيل فأين حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الكل يسلم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الوالدين، فلماذا لم يذكر في الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلم يذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم في الآية؟ ها؟ كيف؟ يعني كأنك تقول بأن عبادة الرب تبارك وتعالى تتضمن الوفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقه. ثم ممكن يقال أيضا إن بر الوالدين داخل أيضا في عبادة الله عز وجل، بل هو من أقرب القربات إلى الله تبارك وتعالى. ها طيب، التصديق هل يشمل الحق القيام بحقه؟ طيب انا مسلم بهذا، ولكن انا اتكلم على الحقوق الظاهره التي تلي التصديق. يعني انا اصدق بان النبي صلى الله بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله مبعوث لهدايه الامه او تبليغ الامه هدايه الرب تبارك وتعالى. طيب الحقوق الاخرى اللي هي الظاهره بقى اين هي، او اين التصريح بها؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: فإن قيل فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيب بأن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال. قلت: الأولى أن يقال لأن الله جل وعلا جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأوجب على الأمة تقديم محبته على سائر المحاب حتى النفس. قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي لفظ: قدم الولد على الوالد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى مرة قدم الوالد ومرة قدم الولد. ليه؟ نقول الكلام ده قبل كده. الرواية اللي فيها تقديم الوالد تعني ايه، واللي فيها تقديم الولد تعني ايه؟ بارك الله فيك. نعم، هنا الكثرة، لان ما من مولود الا وله ايه؟ والد يتعلق به ويحبه وكذا. لكن ها لو قدم الولد، العادة جارية بان الانسان يحب ولده اكثر من ابيه، بل ربما اكثر من نفسه احيانا. فيبقى هنا لما قدم الوالد أراد الإيه؟ الكم. ولما قدم الولد أراد الكيف. يعني كأنه أراد أن يقول: لا بد أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العبد على سائر المحاب كما وكيفا. فهذا في الحقيقة هو الذي أضمر في الآية للعلم به ووضوحه، بحيث لا يحتاج إلى التنصيص عليه. عبادة الله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن تتم إلا بالوفاء بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بالنظر في حقوقه قبل حقوق النفس، فضلا عن حقوق الوالدين. وجعله جل وعلا بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده لا شريك له. المذكور هنا في هذه الآية مذكور في آيات أخرى كثيرة، كقوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما كقوله جل وعلا في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقوله في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم الآية. يبقى إذن الله تبارك وتعالى أوجب على العبد أن يبر والديه ولو كان مشركين، بل لو جاهداه على الإشراك بالله عز وجل. إذن لا يصلح أبدا أن يسمع لأي إنسان يعق والديه ويبرر ذلك بأنهم ده بيعملوا وبيسووا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يعني كأنه لا يوجد أي مبرر لعقوق الوالدين، لا يوجد أي مبرر لعقوق الوالدين. لأن إذا كان الكفر اللي هو أعظم دركات الإعراض عن الله تبارك وتعالى وعدم الوفاء بحقه جل وعلا، لا يمنع من برهما، بل حمل الولد على الكفر لا يمنع من برهما مع عدم طاعتهما. فكيف يقال ان الاب بيعمل كذا او بيسوي كذا او بيعمل او بيسوي ليه؟ هذا في الحقيقة ليس مبررا بحال من الاحوال ولا يصلح عذرا باي حال من الاحوال. وقد جاء في بر الوالدين احاديث كثيرة، منها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. قمة الذل والخذلان لهذا الشخص الذي وجد أبوه أو أمه في حال الكبر ولم يدخلاه الجنة، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقدم بر الوالدين على الجهاد. ولذلك لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه، كلنا حافظين الأحاديث لكن المهم التطبيق، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما، أو قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ده في كل الأحاديث المذكورة حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا. وقد بين الرازي رحمه الله تعالى المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من عدة وجوه. أولها أن السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق الله جل وعلا وإيجاده، والسبب الظاهر هو الأبوان، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري. الوجه الثاني أن الموجود إما قديم وإما محدث، ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم والعبودية. وطبعا هنا القديم ليس من أسماء الله عز وجل، وإن كان ولابد من الإخبار عن الله عز وجل بالقدم فيقال قديم بلا ابتداء، اللي هي تعني اسمه تعالى الأول. نعم. قال: ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم والعبودية، ومع المحدث بإظهار الشفقة وأحق الخلق بصرف الشفقة إليه هو الأبوان لكثرة إنعامهما على الإنسان. فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إشارة إلى التعظيم لأمر الله، وقوله وبالوالدين إحسانا إشارة إلى الشفقة على خلق الله. الوجه الثالث أن الاشتغال بشكر المنعم واجب، ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى، وقد يكون أحد من المخلوقين منعما عليه، وشكره أيضا واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين، وتقريره من وجوه. أو الأول أن الولد قطعة من الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. وثانيها أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة، وجدهما في إيصال الخير إلى الولد، أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما في إيصال الخير إلى الولد كالأمر الطبيعي، واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي. يعني الأب والأم جبلا على إيصال الخير إلى الولد ودفع الضر عن الولد بكل سبيل، بكل ما يستطيعان. نعم. فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان. وثالثها أن الإنسان حال ما يكون في غاية الضعف ونهاية العجز يكون في إنعام الأبوين، فأصناف نعمهما في ذلك الوقت واصلة إليه. ومن المعلوم أن الإنعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيما، لأن الإنسان بيشعر بقيمة اليد التي تمتد إليه، أو النعيم الذي يساق إليه، أو المعروف الذي يقدم إليه. إمتى؟ كلما كان في حاجة أشد إلى هذا المعروف كلما أدرك قيمة هذا المعروف. طيب الإنسان وهو في غاية الضعف من الذي يوصل الخير إليه ويمد يد المعونة إليه؟ الأب والأم ابتداء وانتهاء. ورابعها أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه، كل الهدف أن يوصل الخير إليه فقط، وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض. طيب إيصال الخير من الوالدين للولد هدفه إيه؟ هل في غرض من وراء هذا الخير اللي بيوصله الولد الذي يوصله الوالد لولده؟ أبدا، هو أمر جبلي فطري يريد أن يوصل الخير لابنه فقط. بل كما قلت الآن ما من أحد يريد أن يسبقه غيره أو يعلو عليه إلا الأب مع الإبن. يا ابني أنا اتحرمت من كذا وكذا، مش عايزك تتحرم مني. يا ابني أنا كنت أتمنى أكون كذا، عوضني. يبقى هو يريد دائما أن ابنه يكون أفضل منه. ليه؟ لأن ده أمر جبلي. وإيصال الخير إلى الولد ليس إلا لهذا الغرض فقط، فكان الإنعام فيه أتم وأكمل، فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد. فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله وبالوالدين إحسانا. والسبب فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة الوالدين. فهل أدرك الأولاد ذلك؟ لا سيما مع حاجة الأبوين لهما، مع حاجة الأبوين لهم، هذا ما نأمله ونرجوه. فقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بتوحيد المعبود جل وعلا بعد النهي عن الشرك، أمر في صورة قضاء، فهو أمر حتمي، حتمية القضاء، كواحد حكم عليه أو حكم عليه القاضي بأنه يفعل كذا لا يستطيع أن يخرج عن هذا الحكم. ولفظة قضاء تخلع على الأمر معنى التوكيد إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء، ألا تعبدوا إلا إياه، فتبدو في جو من التعبير يفيد التوكيد والتشديد. فإذا وضعت القاعدة، القاعدة الأساسية التي يصلح الانطلاق منها، هي قاعدة التوحيد في كل شيء. لماذا؟ لأن الإنسان لما بيعمل وهو يقصد وجه ربه جل وعلا بهذا العمل، يهون عليه العمل من جهة، ومن جهة أخرى يراه فرضا حتما لازما عليه، فلا مناص من فعله، حتى وإن وجد فيه شيء من المشقة، حتى وإن وجد فيه شيء من المشقة. فإذا وضعت القاعدة وأقيم الأساس، جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية، ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد، توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال. كلف الله واستجاب العبد لا لشيء إلا. ولذلك كثيرا ما أقول إن أي خلل يقع في المجتمع المسلم فسببه الأول والأساسي هو الخلل في الاعتقاد. أي خلل يقع في حياة المسلمين مرده ابتداء وانتهاء إلى خلل عقدي، لأن لو رسخت هذه العقيدة في نفوس الناس ما كان لهم أن يخالفوا الله جل وعلا قط. فمع الخلل العقدي يأتي الخلل السلوكي وما شابهه. فهنا الله تبارك وتعالى أرسل قاعدة التي ينطلق منها الإنسان، ينطلق منها بإخلاص، بصدق، بتفاني، ببذل، بتضحية، بكل شيء، اللي هي قاعدة التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه هي الرابطة الأولى. ثم تأتي رابطة الأسرة، فيربط السياق بين بر الوالدين وعبادة الله تبارك وتعالى، إعلانا لقيمة هذا البر عند الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا قصدت أن أذكر اللفظ باللفظ لأن كل كلمة هنا لها معاني، صحيح لا يتسع الوقت للوقوف عند كل كلمة، ولكن أرجو أن نتأمل في سياق الكلمات وفي ربط بعضها ببعض. وبالوالدين إحسانا، كان ممكن كلمة وبالوالدين إحسانا دي تغني عن كل اللي جه بعدها ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، بل هي في الأصل إن هي تغني، ولكن لماذا هذا الترتيب، هذا السياق؟ وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. احنا بنتكلم عن الوالدين، إما يكونوا موجودين الاثنين أو يكون واحد اللي موجود، فلماذا قيل هنا أحدهما أو كلاهما؟ فلا تقل لهما أف، أدنى كلمة إيذاء، يعني أقل ما يتصور في أنواع الأذى ممنوع. ولذلك أنا كثيرا ما أقول إن من أصعب التكاليف الشرعية البر، لا سيما في زمن الكبر أو حين يرد الوالد أو الوالدة إلى أرض العمر، لأن محتاجة إنسان غاية في قوة الإيمان والصبر واليقين، الإيمان اللي يحمله على إنه مهما وجد من إساءة أو صعوبة في صحبة الوالدين أو احتياج الوالدين أو إلى آخره يتحمل ليه؟ اللي يحمله على ذلك، لا ومش يصل الأمر إلى هنا فقط، لا ده يصل إلى درجة إنه يذل نفسه لها. فين الكلام ده؟ لا أقول فين في الواقع، ما أنا الآية معروفة محفوظة، يعني فين في الواقع؟ والله مصيبة يا جماعة، يعني نحن على درجة عالية جدا من التقصير في هذا الواجب، لأن مهما تصورنا إن إحنا بنعمل لا نفعل شيء. شوف هذا الكلام بهذه العبارات الندية والصور الموحية، يستجيش القرآن، يحرك القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء، حياة تمشي لقدام ما بترجعش لورا، توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء. دايما الكل يقول لك إيه؟ بص قدامك المستقبل، فتجد الإنسان سبحان الله بيتفانى، بيموت نفسه ويقول أنا بأمن مستقبل أولادي، قبل ما أقول بأمن مستقبل نفسي بقول بأمن مستقبل أولادي. إذن المحرك الداخلي عند الإنسان بيزقه الإيه؟ بيقوده إلى الأمام، خلوش يفكر في الخلف. قلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب، ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفت إلى الآباء والأمهات، لأنه كالذي يسبح ضد الموج، يسبح مع الموج سهل، لكن يسبح ضد الموج أمر إيه؟ أمر صعب، نحتاج معاناة ومجاهدة ونحو ذلك. فاللي بيفكر في الأبوين، في اللي راح مش في اللي جاي، ده بيه كأنه بيسبح ضد الطيار أو ضد الموج. إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات، يعني عنده استعداد يضحي بنفسه من أجل ولده. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلها الأجل وهما مع ذلك سعيدان. سبحان الله العظيم، أنت لما بتزرع حبة في الأرض بيطلع منها ايه؟ نبتة صغيرة صفرة ضعيفة كده، تقعد تمص في الحباية لحد الحباية ما تبقى ايه؟ قشرة، يعني امتصت لب هذه الحبة، خدت أفضل ما فيها. هكذا الأولاد يأخذون أفضل ما عند الوالدين، فإذا تركوهما ايه؟ خلص في سن كبيرة انتهى كل شيء، ضعف، شيخوخة، مرض كذا كذا كذا. فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجة، الذرية، وهكذا تندفع الحياة. ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، لا سيما فيما يتعلق بالأمور الحياتية، الأكل والشرب والكسوة ونحو ذلك، وبيموت نفسه لكي يوفر لهم ما لم يتوفر له هو. وده واقع ولا لا؟ النهاردة الأب بيلبس ورا ابنه، لكن الابن ممكن يلبس ورا أبوه؟ لا، وهو سعيد كما قلت في منتهى السعادة ان ابنه او انه استطاع ان يوفر لابنه ما اراد. ومن ثم لا يحتاج الاباء الى توصية بالابناء، انما يحتاج هؤلاء الى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي انفق رحيقه كله حتى ادركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله، ثم يأخذ السياق في تضليل الجو كله بأرق الظلال، وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الكبر قل الكبر ولم يقل الضعف. ليه؟ لأن الكبر له ما ينبغي من الإجلال، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فكيف إذا كان الكبير أبا أو أما؟ الكبر له جلاله، وضعف الكبر له إيحاؤه، يعني عادة جارية أو الواقع يشهد بأن الكبر يلازمه الإيه؟ الضعف. لكن شوف كلمة عندك، إما يبلغن عندك، لما أقول خذ هذا الشيء احفظه عندك يبقى إيه؟ أمانة. فكأن الله جل وعلا استودعك أيها الإنسان أمانة حفظ والديك في حال كبرهما وعجزهما، فهي أمانة، بل من أعظم الأمانات. إما يبلغن عندك الكبر، عندك تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب، ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق أيا كانت الأحوال، ما تخرجش حركة، كلمة، لفظة، نفخة تدل على أنه متضايق أو تعبان. وما يشي بالإهانة وسوء الأدب، وقل لهما قولا كريما، وهي مرتبة أعلى، فبدأ بالأدنى وهكذا، وهي مرتبة أعلى إيجابية، أن يكون كلامه لهما بشيء، أي شيء، بالإكرام والاحترام. يبقى هنا منع الأول من أدنى إيذاء في حال الإيه؟ السلبية، أو في حال الترك، ترك بدون تأثر، ثم كلام بأحسن ما يكون الكلام، ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. التعبير ولطف التعبير، التعبير الذي يبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لك أنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا، وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عشان تفتكر الماضي، تعرف اللي عمله الأب والأم من أجلك، فتقول يا رب أنا مش هقدر أرحمهم، ولكن ساعدني يا رب إن أقوم على رحمتهما وارحمهما أنت أيضا يا رب. فهي الذكرى الحانية، ذكرى الطفولة الضعيفة، يرعاها الوالدان كما ربياني صغيرا وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان، وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما، فرحمة الله أوسع ورعاية الله أشمل وجناب الله جل وعلا أرحب، وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. يعني مهما عمل لدرجة أنه وصل لمرحلة الذل والاستسلام والتسليم للوالدين، بيعلن أنه لم يقم بواجب الوالدين ولا طاقة له بذلك، فبيرد الأمر إلى الذي يستطيع ذلك وهو الله جل وعلا. ولفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة، كل واحد منها يوجب المبالغة في الإحسان إلى الوالدين. أحدها أنه تعالى قال في الآية المتقدمة قبل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال قبلها إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتملة على الأعمال، بقى يتبين الأول إن الآخرة تحتاج إلى سعي وعمل. طب إيه هي الأعمال؟ الوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأعمال التي بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة. فذكر من جملتها البر بالوالدين، وذلك يدل على أن هذه الطاعة من أصول الطاعات التي تفيد سعادة الآخرة. والثاني أنه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتوحيد، وثنى بطاعة الله تعالى، وثلث بالبر بالوالدين، وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في تعظيم هذه الطاعة. توحيد طاعة الله عز وجل ثم طاعة الوالدين. وثالثها أنه تعالى لم يقل وإحسانا بالوالدين، بل قال وبالوالدين إحسانا، فتقديم ذكرهما يدل على شدة الاهتمام. ورابعها أنه قال إحسانا بلفظ التنكير، والتنكير يدل على التعظيم والمعنى. وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيما كاملا، وذلك لأنه لما كان إحسانهما إليه قد بلغ الغاية العظيمة، وجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة، لأن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء. وفي الأمثال المشهورة إن البادي بالبر لا يكافأ، لأن البداية لها فضلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ. فبالبداية بدأت عند مين؟ كانت عند مين؟ كانت عند الوالدين. ومع ذلك مهما عملت، لا يمكن أن تكافئهما، لأنهما ابتدأ بالخير والإحسان، وإنت مجرد تحاول أنك تعوض الأبوين بعض ما ابتدأه بغير سبب ولا غرض. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يطوف بالبيت، فرأى رجلا يطوف بالبيت حاملا أمة وهو يقول إني لها بعيرها المدلل، إذا ذعرت ركابها لم أذعر، أحملها ما حملتني أكثر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا زفرة. طلقة واحدة من ألم الطلق اللي بيصيب المرأة عند الولادة تمسح كل ما فعلته هذا. وبالتالي مسألة أن الإنسان يستطيع أن يرد جميل الوالدين دي مسألة مستحيل. فلولا رحمة الله تبارك وتعالى بنا لا يعني أشفقنا على أنفسنا من سوء حالنا في القيام بهذا الواجب أو بعضه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعيننا على الوفاء بهذا الحق، إنه ولي ذلك ومولاه. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. نعم، هي لم تذكر إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى قصرها عليه، لأنه كما قلنا حق مقدم على حق الوالدين بنص القرآن والسنة. شخص يريد أن يشتري دراجة بخارية ثمنها نقدا كذا وقسط كذا أكثر يعني، ويدفع مقدم 500 جنيه والباقي 300 جنيه كل شهر، فالرجاء الإفادة لا بأس بذلك، لا مانع، لأن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، لأن الشرع ينظر إلى مصلحة الطرفين، مصلحة البائع ومصلحة المشتري، فالبائع زاد الثمن نظير الأجل، والمشتري حقق هدفه من وراء هذا المبلغ الزائد، إذ لو حمل على دفع المبلغ مرة واحدة ما استطاع ذلك، فكان أنجاز ذلك بشرط أن يكون السعر على السلعة نفسها وليست الزيادة على المتبقي من الثمن. لا، ازاي؟ ايوه، ازاي يعني يعمل ايه؟ العبرة بنهاية العقد، دي كله كلام، هتدفع كذا، هاخد كذا، نزود كذا، نعمل كذا، دي كله كلام، العبرة بنهاية العقد اللي ما اتفق عليه الطرفان. الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، هل النهي عن الفرائض فقط أم عن الفرائض والنوافل مثل تحية المسجد وغيرها؟ يعني ظاهر الكلام أن النهي عن الفرائض ده مقطوع به. لا يا جماعة، الفرائض تصلى في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنما الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي خمسة أوقات بالتفصيل وثلاثة بالإيجاز، من أذان الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وقبل صلاة الظهر حين يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وورد فيها حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وعدد من الأحاديث. لكن هناك أوقات بتكون أشد كراهة من أوقات أخرى، يعني مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الفجر، العلماء اختلفوا في الصلاة في هذا الوقت إلا ركعتا الفجر، يعني الأصل أنه لا يصلى في هذا الوقت إلا سنة الفجر القبلي، وذهب جماعة من الصحابة إلى جواز قضاء الوتر لمن كان معتادا عليه وغلبه النوم فقام بعد الأذان، فله أن يصلي الوتر في هذا الوقت. أما تطوع باسم قيام ليل أو تطوع مطلق أو نحو ذلك فالأصل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فهذا يشمل أي صلاة، يعني أنا بأجد كثير من الإخوة كأنهم بينتهزوا الفرصة نجوم المسجد والإقامة لسه أمامها فترة، فيبدأوا إيه يصلوا، يصلوا ركعتين وقوم يجيب ركعتين وكذا، بيعمل إيه مش عارف. الأصل عدم الصلاة في هذا الوقت إلا سنة الفجر القبلية. وامكث بقى ادعو باعتبار ان الوقت ده وقت ايه يعني يستحب فيه الدعاء، والدعاء بين الاذان والاقامة مستجاب ونحو ذلك. هي القضية يا جماعة ليست قضية كثرة عمل، ليست قضية كثرة عمل. ومن العلماء من اباح الصلاة ذات السبب، يعني قال له انه داخل المسجد يصلي تحية المسجد لا بأس بذلك. طيب هنا يصلي تحية مسجد ركعتين وبعدين يقوم يأتي بسنة الفجر القبلية ركعتين مستقلتين؟ لا، يكتفي بركعتي السنة وتقومان هاتان الركعتان مقام التحية والسنة، لأن هي التحية في حد ذاتها يا جماعة ليست لها صلاة مستقلة إلا إذا لم يكن هناك صلاة. يعني تدخلت المسجد وهم مثلا بيصلوا الفريضة، سقطت تحية المسجد لأنك بطبيعة الحال هتبدأ بالإيه؟ يعني المهم إنك تبدأ دخول المسجد بصلاة سواء كانت الفريضة أو كانت نافلة. طيب في الأوقات التي يكره الصلاة فيها يبقى يكتفى فيها بالإيه؟ بالمأذون به فقط. فأنت دخلت الآن المسجد بعد الأذان، بعد دخول الوقت، خلينا نقول بعد دخول الوقت، وما صليتش السنة في بيتك مثلا، يبقى هنا تكتفي بركعتين، يبقى هما التحية وهما الايه سنة الفجر القبلية. واذا كنت معتادا ان تصلي الوتر وفاتك يمكن ان ايه تقضيه، لكن تتخذها عادة انك لا تصلي الوتر الا بعد اذان الفجر لا. ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خفت طلوع الفجر فاوتر بواحدة. الوتر الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قل وتره عن 3 ركعات. وكثرة الصلوات خير ولا شر؟ خير. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال توتر بواحدة؟ يبقى رعاية لحرمة هذا الوقت، واضح؟ يبقى ده الجزء الأول اللي هو من دخول وقت الفجر إلى صلاة الفجر، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. لا يجوز الصلاة في هذا الوقت إلا قضاء سنة الفجر أيضا، وإن كان الأولى إذا غلب على ظن إنه يبقى مستيقظا يأخرها إلى ارتفاع الشمس، يعني لا يبادر بقضائها في هذا الوقت، لأن برضو بنجد إن بعض الإخوة جالسين في المسجد في هذا الوقت وهيمكث حتى طلوع الشمس وقايم يأتي بسنة الفجر اللي فاتته. لا، طالما انك على ثقة من انك هتبقى في هذا الوقت لحد ما الشمس ترتفع بالوقت المأذون بالصلاة فيه او بعده، يبقى تأخر السنة الى هذا الوقت اللي هو ارتفاع الشمس قدر رمح او رمحين، يعني بعد حوالي ربع ساعة من اللي هو بداية طلوع الشمس. بداية طلوع الشمس ده ايه فيما يتعلق بالوقت الاول اللي هو ثابت في حديث عمر بن الخطاب وابي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. برضو هنا عندنا وقتين اللي هو من صلاة العصر إلى بداية الغروب والشمس مرتفعة قبل أن تدخل في مرحلة الاصفرار. من العلماء من منع الصلاة في بالكلية، ومنهم من أجاز ذوات السبب فقط زي تحية المسجد وصلاة الكسوف أو الكسوف أو نحو ذلك. طبعا هيبقى ليه كسوف الشمس يعني. ومنهم من قال يجوز صلاة ركعتين بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أما مع بداية الاصفرار إلى الغروب فلا يجوز إلا ذات السبب فقط عند الشافعي رحمه الله تعالى وهو الراجح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. الوقت الثالث وقت قصير اللي هو حين تسجر جهنم عياذا بالله تعالى، ده بدء قبل وقت الظهر بحوالي ربع ساعة، والبعض بيزود شوية يقول ثلث ساعة أو نصف ساعة، لكن هو في الحقيقة لا يزيد عن ثلث الساعة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الشمس بأن النار في هذا الوقت أو جهنم في هذا الوقت تسجر، وعلل النهي عن الصلاة في الوقتين التانيين لو عند طلوع الشمس وعند غروبها بمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت. يبقى المباح طبعا الواحد لو يعني فاتته فريضة لنسيان أو نوم أو نحو ذلك وصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة أو الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هاي هيصلي إمتى؟ ها؟ قبيل الطلوع وقبيل الغروب لأنها في فريضة. إنما كلام العلماء في مسألة الإيه؟ في مسألة النوافل والممنوع النفل المطلق، أما ما كان له سبب يضيع هذا العمل بذهاب وقته يبقى هنا يقدم من باب إن ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. حكم الجهر بأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة سنة، وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع صوته بالتأمين ومن معه حتى إن للمسجد للجة، يعني صوت مرتفع بالتأمين. لكن أنبه هنا إلى أنه البعض يعني معرفش ليه متعجل، يمكن قبل ما الإمام بيخلص ولا الضالين بيكون هم داخلين على آمين. لا، هذا خطأ. الصواب إنك تنتظر، فإذا ما بدأ الإمام بالتأمين بدأت معه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في رواية أخرى إذا قال الإمام ولا الضالين فقال آمين فإن الملائكة تؤمن والإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا الملائكة بتأمن مع الإمام، يبقى المفروض المأموم يأمن مع مين؟ مع الإمام، لا يسبقه ولا يتخلف عنه. ويمكن ده الجزئية التي أباح الشارع فيها للمأموم أن يوافق الإمام، لكن الأصل إنه إيه؟ يتبعه، يعني يعمل بعده مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يسبق ولا يتخلف إيه؟ عنه تخلفا ظاهرا، وإنما يتبعه أن يفعل ما يفعل الإمام بعده مباشرة. فالجهر بالتأمين أو بقول آمين سنة، ولكن أيضا ننبه إلى أن البعض يقول آمين، هذا خطأ، لأن آمين يعني قاصدين، لكن هو الأصل آمين. إما أن أنت تقولها بالقصر آمين أو تقول آمين، يعني التخفيف دايما للإيه؟ للميم، إما بمد الألف آمين أو أمين، ومعناها اللهم استجب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.